وتكون الرفع حد شهوده. يعني قرأ عمنا أبو عمرو حمزة الكسائي وحسبوا أن لا تكونوا. أن هنا أصلها أنه لا تكونوا. إزاي بقى؟ يقول لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا أن هذا العمل لا يكون فتنة. حاجة بسيطة. أنه أي أن عملهم هذا لا يكون فتنة. فأن هنا مخففة من الثقيلة، يعني وحسبوا أن عملهم هذا لا يكون فتنة. وهنا يترجح أنهم حسبوا أيضا وأيقنوا أن عملهم ليس فتنة، وأن لا تكون أي شك هل تكون فتنة أم لا. ماشي. وعلى كلا الحالات فتنة اسم تكون، سواء كان تكون أو تكون. ماشي يا سيدي. يبقى على قراءة وحسبوا ألا تكون، يعني وحسبوا ألا توجد فتنة في هذا، شكوا هل توجد فتنة أم لا، وألا يكونوا أي أيقنوا أنه لا فتنة، أن عملهم هذا ليس فتنة. فأنهمه بمعنى أنه أي عملهم لا يكون فتنة. فعموا وصموا بإيه؟ بسوء هذا الحساب. بسوء إيه؟ الحساب اللي حسبوه. اللي أيقنوه. اللي أيقنوه، لأن هم إيه؟ يعني قالوا إن قتل الأنبياء وتكذيبهم دي حاجات ذنوب بسيطة. إيه؟ مش فتنة ولا حاجة. فإيه؟ فعموا وصموا بسوء ظنهم وبسوء يقينهم لا يقنون. وعلى قراءة وحسبوا أن لا تكون أي وشك هل تكون فتنة. لا مش هتكون فتنة ولا حاجة، دي بسيطة. فعموا وصموا. وضحت. طيب، وعقدتم التخفيف من صحبة ولا، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. بالتخفيف. التخفيف من صحبة، إن الأكوان وصحبة حمزة الكسائي وشعبه من الأكوان. أيوة، من الأكوان هو المين؟ مين؟ حمزة الكسائي وشعبه. حمزة الكسائي وشعبه. وفي نفس الوقت ابن الأكوان. من صحبة ولا. أيوة. التخفيف من صحبة ولا. طيب، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما نويتم. بما إيه؟ نويتم. عقدتم، أكدتم النية أوي. طب إيه الموضوع؟ أنا بقول الحاج احمد بيقول لي اعمل كذا، قول له والله انا عملت الحاجه اللي انت قلت لي عليها. انا بحلف على ان انا في نيتي أعمله. أي نيتي أعمله. يبقى هذا مؤاخذ عليه، لأن أنا كنت بحلف إن أنا في نيتي أعمله. ماشي. طيب بما عقدتم، لا يبقى أنا حلفت بقى إن أنا عملته وما عملتوش. عملت حكاية معقدة أكتر. يعني إيه؟ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ويبقى هنا خلصنا. يبقى فيه مؤاخذة كبيرة بقى. يبقى غموس. يبقى يعني غموس. بما عقدتم الأيمان فكفرته إطعام 10 مساكين. لا لا لا أنت ما عملتش لسه. ناوي تعمل. عاوزين مثال عشان ايه نقدر نشوف الحكايه دي. الشيخ احمد قال لي ما تروحش عند موقف مين. انت قلت لي ما تروحش عند موقف. قلت لك والله ما هروح. او قلت لك والله ما رحت. والله ما رحت. بس انا قصدي والله ما رحت دي ان انا مش ناوي اروح. مش ناوي اروح. يبقى دي ايه؟ مش ناوي اروح. يبقى انا وانفذ كلام الحاج احمد اني ما اروحش. يبقى ايه؟ اصوم 3 ايام او اطعم 10 مساكين. انما الحاج احمد قال لي ما تروحش عند مؤنس، وانا رحت عند مؤنس ونمت هناك 10 ايام وقول والله ما رحت. يبقى هنا مين غموس؟ يبقى ده غموس. خد بالك. يبقى الغموس نقف عنه بما عقدتم الايمان. والمؤاخذه بقى تقديرها وايه عند الله. مقدارها ايه؟ يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. مقدارها بقى يعرفه ربنا. يبقى فكفارته ان كنتم اقسمتم على انكم ناوون الا تنفذوا ونفذتم. يبقى كفارته اطعام 10. وان كنتم اقسمتم على انكم لم تنفذوا ونفذتم يبقى عقدتم. وضحت. ايوه وضحت. وعقدتم من تخفيف ومن صحبة ولا. طيب. وفي العين فرد مقصفا. يا نهار ابيض. عاقدتم. يبقى عقدتم. عقدتم وعاقدتم. وده ابن زكوان اللي هيقول مقصفا. عاقدتم. عاقدتم. ايوه مقسطا. يا سلام. حتى مين في مقسطا؟ مقسطا ده يعني عادي. عادي. لاني عاقدتم انا مش هحلف يمين الا ليك انت. وتحلف يمين لي انا. يبقى كلانا عقد معك. معي اسمعي. ايوه. يبقى عاقدتم فعل. يبقى المسألة ازاي بقى؟ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما أقسمتم على ألا تفعلوا وفي نيتكم أن تفعلوا. طيب. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أن أقسمتم أن لم تفعلوا وقد فعلت. ده اللي هو الغموس. أخطر حاجة. بما عاقدتم، يعني أنت حلفت لي وأنا حلفت لك. أنت قلت لي يا شيخ عباس عاهدني أنك تكون أخا لي ما حييت. وقلت لك والله لا أنقض عهدك، أنا أخ لك ما حييت. وانت قلت والله وانا اخذ لك محل. لكن انا عقد يمينا مع اخي. طيب. بات معقد. طيب اذا واحد بقى في مين فن المعقدة دي؟ يبقى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم يتعقد. يبقى دخل في ديوان ايه؟ التعقيد مش العقد، لا دخل في ديوان التعقيد. يعني ايه؟ اعتبروا ان لو واحد فينا خان تاني يبقى يمين معقد. يبقى جزاءه ايه؟ لا يكلمه الله ولا ينظر اليه يوم القيامه ولا يزكيه ولا خلق له في الاخره. يبقى هنا على قراءة عقدتم نقول ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، والمؤاخذه هي لا خلق لنا ولا ولا ولا ولا ولا ينظر الله الينا ولا يزكينا ولا نعوذ بالله من ذلك. ويبقى فكفارته اي كفاره اليمين الذي دون ذلك. معي؟ وضحت؟ وضح. يبقى على قراءه عقدته حقف عليك، ولما اقول فكفارته اي كفاره اليمين دون المعقد. دون ايه؟ المعقد. اطعام عشرة مساكين من اوسط اهلهم او كسوتهم او تحرير رقبه فلم يجد، وصيام ثلاثة ايام. اما المعقد لا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم. يبقى هذه هللت سود على حاجة بعد عن السمعين. ماشي؟ ايوه. فجزاء نون مثل ما في قصده الرفع ثم لا. ايه؟ مظبوط؟ مظبوط. فجزاء هيبقى بقى فجزاء نونه مثل ما في خفضه الرفع ثم لا. هقوله فجزاء مثله، يبقى ضد التنوين عدم جزاء من غير تنوين، وضد الرفع الخفض يبقى جزاء مثلي. ثم لا تقوله جزاء مثله لغة الكوفيين. ما في قبضه الرفع ثم لا. ثم لا. هيقولوا ايه؟ جزاء مثله. لهم الكوفيين. معي؟ الكوفيين هيقولوا جزاء مثله. مثله. والباقي هيقول جزاء مثلي. الباقي جزاء مثلي. اما بقى اللي هيقول جزاء مثله كوفيون. جزاء مثله يعني اللي قتل حاجة يجيب زيها بالظبط. قتلت حمار وحشي تقدم بقرة على طول. او بدلة على طول. ماشي؟ اقدم حمار وحشي بقرة. ظبي نعجة زي ما قال عمنا الشافعي. يبقى وجزاء مثل ما قتل، يعني يأتي بمثل الذي قتله من الحيوان. طيب اللي قالوا فجزاء مثلي ده على الإضافة، ده عند الأحناف بقى. من قتل في الحرم ولم يجد مثل الذي قتله فيشتري بماله حيوانا مثل الذي قتله ويهديه الى الكعبه. جزاء مثلي يعني جزاء من مثلي. هتبقى جزاء ولا جزاء مثلي؟ جزاء مثلي. ايوه. ما مش منونه. ايوه. يعني فجزاؤه ان ياتي بمثلي. ماشي؟ وان ياتي بمثل بقى مش مقيدا ان يذيب الحيوان نفسه. لا، ممكن يشتري بماله حيوان زيه. انما عند الشافعيه لا، يدور من تحت تقطيع الارض لو يسافر السودان وروح يجيب زي الاهل بقى السلين هاو فكراءة مثلي اهول من مثله من مثل جزاء مثله جزاء مثله من نوعه جزاء مثلي اي جزاء جزاء ما قتل ان ينفق من ماله بمثل ما قتل وكفارة له الطعام وكفارة نون أيوة. طعام بخفض رفعه دم غنى برفع خفضه أيوة. شكده أيوة. طعام طعام طعام برفع خفضه أيوة. وكفارة نون طعام برفع خفضه دم غنى إذا قتل القاتل في الحرم وجب أن يحكم عليه فقيهين أخبرك ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثلما يحكم به ذوى أو فقيهين ذوى عدل فنقول له بقى انت صدت عند كده فالقال اصطدت قبل ذلك فيقولان له الله ينتقم منك ليس لنا حكم فيك ليس لنا حكم من عاد فانتقم الله منه وانتقم الله فيه وفي الكعبة مصيبته ثقيلة لا ما دون صاب مرة واصطاد الثانية يبقى ينتقم الله مناش حكم فيك ماشي ونقال لا ده أول صيد قول طيب قدم مثله ما معيش مثله طيب قدم طعام يكافئه إن كان القتل حاجة بسيطة ماشي أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين يعني كفارة هو أو هي طعام مساكين ما دوم ما عندوش إيه زي اللي قتل زي اللي قتل يعني أنا قتلت مثلا بقرة ما عنديش بقرة تانية يبقى شوف الكام مسكين ياكلوا البقرة يحكم بها ذو عدل يبقى نقول لهم انتوا يا جماعة يا مساكين يعني تسكن لو تاكلوا البقرة البقرة تأثر على كام مسكين على 1000 مسكين او على 200 مسكين 300 مسكين اكلهم الثلاث فقط كفارة طعام من انواع الكفارة كفارة طعام كفارة فيها طعام فيها طعام كفارة نفسها لابد ان يكون فيها الاطعام فيها الاطعام بس حلو قوي الحتة بتاعي ومن عاد فينتقم الله منه هم ما يحكموش ما يحكموش لا دي مصيبة دي لا خلاص هو هيبقى فاجر بقى دواء عادي صعبة قوي يعني حقيقة طبعا نقول له احنا ملناش حاجة عندك مش هنقدر نحكم عليه ذوى عدل او كفارة هو طعامه او كفارة طعام ان يأتي بطعام بدلا من الكفارة يبقى على تنوين كفارة يبحث عن كفارة فان لم يجد فهو الطعام او كفارة طعامه بدون ما وجدش كفارة او كفارة طعام ما يبحث فيه يجيب طعامه دول على الاضافة يعني او كفارة طعام ما يبحث يبقى غلط بدون عمل الجناية ما لقاش على ما يبحث انما عليها كفاره طعام يبحث الاول على الكفاره الا لم يجد فطعامه. وضحت؟ صح. وضحت؟ ايوه شو بيقول ايه؟ وكفاره النوم طعام برفع خفضه دم غنى. ايه دم غنى انت؟ ابن كثير والكوفيون وابو عمرو البصري. حوله كفارتهم طعامه. يعني اللي هيعرف يجيب الطعام بدل الكفار ده يبقى غني. ربنا يديم غناه. يا سلام. يا سلام. يعني اللي يلاقي الطعام على طول في وقته بدل الكفار اللي مش لاقيها. ده يبقى غني. لانه ايه؟ عمل مصيبه وجاب بدلها طعام. فيما يوازيها. ايوه. يبقى غني. يا سلام. دوم غنى. غنى. دوم غنى. ربنا يديم غناه. عشان الراجل اكل ناس. اكل ناس. ربنا يشكره. ايوه. دام غناك يا من فعلت ذلك. ايوه. واقصر قياما له ملا. له ملا. له مين؟ هشام. ملا الزكوان. جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما للناس. قيما. قيما. قيما. قيمة. فوق انها دين فهي قيمة. كون ان الله يمن عليك بشيء من فضله وبشيء من بعض سماواته ويضعه في دنياك بقيمة. ليه؟ ما هو الكعبة زي البيت المعمور. ايوه. وما دوم الكعبة تحت البيت المعمور يبقى حاجة قيمة. يبقى طوافك بها قيما ووجودها قيمة. صح. قياما للناس تعظيما للناس. بقول لك قمت قياما له عظمته. قياما للناس اي بيت يعظمونه حيث الله فيه. حيث الله فيه. وحيث انه منسوب الى الله فيستحق القيام والعظم قيما دينا وقيمه. ماشي. ايوه. وضم استحق افتح لحصر. ايوه. وكسره. كسره. وكسره. استحي استحى. استحق عليهم الاوليان بحصر. استحق. وفي الاوليان الاولين فطيب صله. ايه؟ وفي الاوليان الاولين فطيب صله. ايه؟ صله شعبه. شعبه. انا مسافر ماشي الى بلد لا اعرف فيها يبقى وجب ان يوكل الحاكم بي اثنان ذوى عدل يرافقاني في سفر فاذا احسست بالموت اوصيت فيشهدان على هذه الوصيه ويكون على كل من هذين الشهيدين شاهد مخفي مراقب. يعني مثلا اضرب مثلا عبد الباسط مسافر احمد وياسر بيراقبوه وفي على احمد وياسر مراقبين اخرين ما يشوفهمش فإذا مات هذا المسافر جيء بماله ومتاعه وجيء بالشاهدين قبل الدفن، أو إن كان دفن في المكان اللي هو سافر فيه يبقى يجيب ماله ومتاعه والشاهدين ويستنوا بعد صلاة العصر، لأن بعد العصر تكون الناس كلها موجودة، ما يكونش حد بإيه في شغل وراه. ضروري العصر ولا بعد الصلاة وخلاص؟ لا، تحبسونهما من بعد الصلاة أي من بعد العصر. اشمعنى العصر؟ عشان الظهر الناس مشغولة في شغلها، والصبح الناس مشغولة في شغلها، إنما قبل المغرب يكون الناس كلهم عاديين. ده فيقسمان بالله إن ارتبتم في ذمتهما، إن ارتبتم إيه في ذمتهما، في ذمتهما فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، يعني لا ندنس في الوصية ولا نبغي بها ثمنا حتى وإن كان الوصية حتضرنا وإحنا أقاربه، ولا نكتب شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. لو حصل كده، فإن عثر وجد على أنهما استحقا إثما وقع عليهما، أي على الشاهدين أنهما دلسا، استحق يعني وقع عليهما الإثم، استحق أي فيهما شك، لكن مش ما إيه مش عارفين يميزه. خد لك حاج أحمد، الحكاية دي عاوزة إيه؟ يعني عقل ياخد باله منها قوي. استحق واستحق، استحق يبقى الشك وقع وموجود، فوقع عليهما فاستحقا، مبني ما لم يسمى فاعله، والمبني ما لم يسمى فاعله بقى ثالث وبعد خلاص. الحاجة اللي احنا خايفينها وموجودة، لكن استحق يبقى لسه احنا شاكين في الشاهدين بس، الشاهد عبد الباسط وياسر والمشهود عليه بعين الشر احمد، ماشي. وانا بشهد واحد جاهل عيني في احمد وقال له حاسب ده الشاهد ده بياخد رشوة وخد رشوة من فلان ومن فلان ومن فلان، خلي بالك منه، خلي بالك منه، يبقى استحق. وانا بشهد واحد جاله كده قال لا والله انا شاكك في الرجل ده. طب شفت عليه حاجة؟ لا والله سمعت ان في ناس بيقولوا كده بس ده حق. معاك؟ معاك. يبقى استحق اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان، يعني من الذين استحق ان يكون شاهدين عن الشاهدين الاولين، اخران شاهدان اخران يقومان مقامهما من اللي عينتوهم حرف الشاهدين الاولين الاوليان. طيب استحق عليهم الاولين، يبقى معنى ذلك الاولين جمع اول، يبقى كان اكثر من شاهدين بقى، كانوا ثلاثة اربعة خمسة عشرة شاهدوا، يبقى نجيب غيرهم الدهم، استحق عليهم الاولين. لنفرض ان في مثلا اربع شهود او عشر شهود او ست شهود، في ثلاثه منهم استحقوا الاسم ووقع عليهم الشك بالفعل، يبقى دول كانوا من ضمن الاولين اللي شهد الاول. نجيب غيره، نجيب غير اللي وقع عليهم الشك دول. نغيره. الاوليان مثنى اول. مثنى ايه؟ اول يعني اثنين. الاولين يبقى في اكثر من شاهد. طب واللي قال استحق عليهم الاوليان، يبقى استحق وقع الشك والاوليان جمع ايه؟ مثنى اول. مثنى ايه؟ اول. اولين جمع اول. وضحت؟ وضحت؟ واضحه. وفي الاول يعني اولين، يعني نقطه هنا في استحق واستحق، والاولان والاولين. الاوليان يعني الشهيدين اللي كانوا اولى بان يقول الحق، يبقى الاوليان. الاولين يبقى الشهيدين دول كانوا من ضمن شهود كتير، فابى جمعهم اول. اول واول ايه؟ اولين. لما يكون اول واول واول واول واول واول جمع اول ايه؟ اولين. مثنى اول اوليان. الاوائل جمع تكتيك خالص، مالناش دعوه بيه. جمع مذكر السالب اوليه، جمع اول. خد بالك. واوليان مثنى اول. واستحق وقع الاسم بالفعل، واستحق شككنا. وفي الاوليان الاولين فطب صله، فطب صله. وضم الغيوب يكسران، اللي هما فطب صله. فطب صله وضم الغيوب يكسران. يبقى غيو. يبقى حمزه وبرضه شعبه، وشعبه يكسروا الغيوب. طب ايه الغيوب وايه الغيوب؟ صلى على النبي. كل واحد فينا له غائبات، كل واحد فينا له غائبات. غائبات من المعاصي، غائبات مهمة في الضمير. واخد بالك؟ لما يكون انا وانت مثلا وياسر اثنين ثلاثة اربعة او عشرين او هو او مية او ميتين او الفين، يبقى غيو. يبقى ايه؟ غيو. طب لما يكون الملأ الاعلى والملأ الاسفل وكل كل واحد يملي غيوب، يبقى غيوب. يبقى الغيوب بالضم كل ما غاب عن الجن وعن الانس وعن البشر وعن كله. ماشي. يبقى الغيوب ايه؟ كل ما غاب عن الكل. عن الكل. علام الغيوب يعني علام ما غاب عن الجميع. علام الغيوب يعني علام ما غاب عني وعنك انت بس، عن البشر بس. مش عن الملائكة. اما عالم السماء وعالم والجن والحاجات دي لا، بيعرف. يبقى الغيوب والغيوب. وهو في الحقيقة علام الغيوب وعلام الغيوب. الغيوب القليلة والغيوب الكثيرة. طيب. وضم الغيوب يكسران. عيون للعيون شيوخا دانه صحبة ملا. وجمع عطف مع الكسر وضم الغيوب يكسران. طب وعيونا والعيون والشيوخ صحبة ملا، دانه صحبة ملا. ابن كثير وحمزة والكسائي وشعبة وابن ذكوان. معي؟ بس معناها ايه الكلام؟ وضم الغيوب يكسران، اللي هم فطب صله لا انا بقول معنى البيت فيه الجمال بتاع المعنى من جايلة. ايوه عيونا والعيون والشيوخ اعلموا ان العيون وعيون يعني عيون اللي مش معرفة والعيون المعرفة اصحاب النظر سواء كانوا معروفين او غير معروفين والشيوخ اخطاهم محسوبة كله عليهم دانه يعني دانهم الله بصحبتهم ذلك في ملتهم دانه صحبة الملة يعني عيون والعيون يعني العيون المعروفة والعيون غير معروفة مدانة بالنظر بتاعها الى المحرمات أيوه. والشيوخ مدانين بالهفوات بتاعتهم كل هذه الصحبة في ملتهم التي هي الاسلام مدانين دانه صحبة ملة يبقى حطلك مع الرمز العقوبة يعني اصحاب العيون ما تبصوش وانتوا يا عيون يعني ما نعرفهمش من غير قلب ما تبصوش يعني اكثر العين ما تبصلهاش غض البصر يعني ايوه اكثرها اكثرها اكثر عيون والعيون غضها ايوه والشيوخ ما تبقاش شيوخ وانت مخطئ لا خليك شيوخ محترم ايوه ها ها انت من ضمن الشيوخ لا من ضمن الشيوخ وايه اللي كان بالله كان سيدنا الشيخ يقول لك ايه المشايخ ثلاثة شيخ شيخه الرحمن وشيخ شيخه الزمان وشيخ شيخه الشيطان فاللي شيخه الشيطان بيبقى شيوخ واللي شيخه الرحمن شيخ لكن المراد مش كده المراد يا صاحب العيون اكسرها وانت قمت يا شيوخ الخطأ في حقكم كبير فاحش فانتم يا اصحاب العيون التي لم تكسر عن الحرام ويا شيوخ يا من لم تمنعوا انفسكم عن الهفوات مدانين كلكم في صحبتكم جميعا مدانين أنتم يا هؤلاء الصحبة عليكم الإدانة في هذه الملة دانه أي دان هذا الصنف ربه صحبته جملة ملة في الملة طب يبقى إيه الكثير وحمزة وكسائي وشعبة يقولوا عيون العيون شيوخ شيوخ ثم تكون شيوخ شيوخ الكسر للتهذيب شيوخ يعني اسم مصعبين قوي شيوخ اصحاب هفوات يا سلام دي غريب تفسير بقى مالوش دعوه باللغه خالص مالوش دعوه باللغه خالص اللغه هيقول لك شيوخ وشيوخ دي لغتين شيوخ جمع شيخ وشيوخ جمع شيخ لا ما ينفعوش شيوخ محترم وشيوخ اصحاب هفوات وضم الغيوب يسران عيونا عجه ودرزمها جيوب منير دون شك وليضرب الخمرهن على جيوبهن على جيوبهن وعلى جيوبهن جوب. طب ايه جيوبهن وايه جيوبهن؟ الجيب فتحة السطح، فتحة الصدر. بيقول لك حتى لما تكون فتحة الصدر ضيقة وتبقى جمعها الجيوب، حط برضه على خمار. ولما تكون وصل حط على خمار عشان تذكروا الجيوب. استروا بالخمر الجيوب الضيقة والجيوب الواسعة. جيوب الضيقة والجيوب الواسعة. واسعة. جيوبي واسعة. وجيوبي مضيقة. ضيقة أوي. يا ممكن تلاقي واحدة تقول لك لا ده الحمل مش حبايبي، ده مش ده خرم بسيط في صدري. أيوة. طب ما هو هيبص برضه منه. هتغرب برضه. هتغرب. يبقى شوف عشان تعرف ان ربنا ما بتخيلش عليه اي حد ابدا. عمنا يقول لك تلبس بنطلون لا يشف ولا يرف ولا يصف ولا. ايوه. انا يجيب لها بنطلون خشب. مصاي. يبقى جيوبهن يعني مكان الضيق، الحفره الضيقه في الصدر. ايوه. وجيوبهن الصدر بقى اللي كله مفتوح. مفتوح يعني ماشي. جيوبي منير. يا سلام يا نهار ابيض، دون شك يعني ستر الجيوب بالكتر ده استنارة، ده استنارة من الدين لا شك فيها. شوف الرجل، شوف الرجل يا خبر الرجل ده ايه، ده الرجل ده ايه الهمات اللي بتجيله دي؟ يعني ستر الجيوب الضيقة برضو ده من النور ومن الدين الذي لا شك فيه. ابن ذكوان وابن كثير حمد وكساء قل وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وضحت؟ وساحر بسحر بها معهودة والصف شملل. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا برسولي قالوا آمنا. يقول إيه يعني؟ لا، إذ جئتهم بالبينة فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. حمزة بتقول ساحر. وبعدين بقول برضه ايه الكلام ده في هود وفي ايه والصف، والصف في نفس الحكايه، نفس الحكايه. شملله اشملهم يعني اشمل. شملله دي هتبقى حمزه وكساء. حمزه وكساء واشملهم يعني اشمل معاها هود والصف. هود والصف. يا سلام. اجمع شمله يعني هنا هنقول ساحر برضه. ان هذا الا ساحر. سحر بالله. وهناك بيقول الهود نفس الحكايه، الهود برضه كده. ايوه الصف كده، الصف كده. سحر يبقى وصفوه بانه ايه العمل اللي عمله سحر. ساحر وصفوه هو ساحر. هو شخصيا اللي بيعمل، هو ساحر هو اللي بيعمل السحر. طيب. وخاطب في هل يستطيع رواته وربك رفع الباء بالنصب رتلا. معين رواته مين؟ كساء. كساء ورتل كساء. قل إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فتستطيع ربك يعني هل تستطيع أن تدعو ربك أن ينزل؟ يا سلام. دك الباقي اقرا بقى. هل يستطيع ربك وهنا قال لهم اتقوا الله ان كنتم مؤمنين في الحالتين. ليه؟ في قراءه هل تستطيع ربك يعني هل تستطيع ان تدعو ربك؟ لا مطلوبش منه الحاجه دي لانكم مش هتؤمنوا بيه، مش هتصدقوه. فاتقوا الله ان كنتم مؤمنين. وهل يستطيع ربك؟ فيها شك في القدره. لا، اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. يبقى الاولى فيها تستطيع ربك، لا خافوا من ربنا ما تخلوش ادعوه بدعاء زي ده. انا اكتشف بقول له كده، فخافوا الله ان كنتم مؤمنين ما تحطوش في ورطه. ماشي رضيع، ده فرق كبير قوي. هل تستطيع ان تدعو ربك انه ينزل علينا بقى؟ والثانيه هل يستطيع ربك نفسه؟ لا، دي مصيبه سوداء. يبقى فالدعوه مختلف تماما. قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين ياللي بتشكوا في القدره. وقال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين يا رؤفاء يا اصدقائي يا حبايبي ما تحطونيش في ورطة زي دي. ويوم برفع الخزن قال الله هذا يوم وهذا يوم. بيقول اللي رفع خزن السبع معدنات، سبع معدنات. يبقى يوم اسم هذا، ويوم ظرف. إذا الموضوع أي سيدي، قال الله لعيسى هذا الكلام يوم ينفع الصادقين. قال الله لعيسى يا عيسى هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. حتى يوم القيامة يعني. وهو بيقول له أنت قلت للناس اتخذون وهم يعلى هاي، ويقول له الكلام ده إمتى؟ يوم القيامة. فبيقول له هذا يوم ينفع الصادقين. فيوم اسمان. طيب قال الله هذا يوم، يعني هذا القصص الذي قصصناه عليك يا محمد سيحدث يوم ينفع الصادقين. يا سلام، يبقى ظرفيه. هذا يوم قال الله هذا الكلام لك يا محمد وقصصته عليك سيحدث هذا يوم وقلته يوم ينفع الصادقين. الله الله الله، يبقى يوم ظرفيه. هذا يوم ينفع، هذا يا محمد يوم ينفع يحدث يوم يوم ينفع الصدق. يعني في حتة يحدث بقى. هذا يكون يكون يكون يوم ينفع الصدق نفسه. ما حلو بشكل. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم قال الله هذا الكلام الذي أقصه عليك يوم ينفع الله. حلوة بشاك. جميلة. طيب قال الله هذا يوم، هذا يوم ينفع. يبقى يوم ينفع ويوم ينفع. قال الله هذا يوم ينفع. يبقى على الظرفية هذا يوم الصادقين فقط لا سوى، وعلى أنه يوم القيامة قال الله لعيسى هذا يوم يوم القيامة، يبقى هنا يحتمل فيه صادق وفيه غير صادق. إنما على الظرفية يعني يوما لا ينفع فيه إلا الصدق، فهو يوم الصادقين، فهو يوم الصادقين، وهو يوم الصادقين وغير الصادقين. فالصادقين يجازون بصدقهم وغير الصادقين يعاقبون بعدم صدقهم. يبقى قراءة يوم بتقول لنا ان يوم القيامة ده فيه صادقين وغير صادقين، وكل معاقب بما قدم، وقراءة يوم بتقول لنا اليوم ده بس مخصوص للصادقين بس، غيره مش هينفع فيه. واني ثلاثه، اني بقى اني اريد اني اخاف فاني اعذبه عليه، هذه اني ثلاثها ثلاثها. ولي مالهم بقى اني ثلاثها دي؟ يعني المضاف يعني ياتي الاضافه، هو بيجيب في كل سوره ياتي الاضافه بتاعتها، في كل سوره يجيب ياتي الاضافه بتاعتها. اني واني ماشي. ولي ولي ويدي، ما يكون لي ان اقوله ما ليس لي الحق، ما انا باسط يدي اليك، امي وامي الى اهلي من دون الله. كل مضافاتها بقى الاولى، هم دول مضافاتها الاولى، يبقى هيخليها كلها اني مش اني. لا اعرفها بقى، اعرفها انت، شوف ايه رايات الاضافه وشوف قلنا ايه هناك. دي المضافة اللي فيها، اعرف بقى ايه رايات الاضافة انت، واعرف ايه حكمهم هناك بقى. انا بفكرك بالاضافة اللي في الصورة، وانت اعرف بقى ايه رايات الاضافة وشوف ايه اللي موجود هناك. ماشي ماشي. انتهت سورة المائدة. حضرتك برضو معلش، لو لو لو نجيب رايات الاضافة دي هي ايه يعني، هنخش على احكامها. هقول يا سيدي صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكرنا بيها بقى علي السيد. حاضر، احنا ورانا حاجه قبلت الساعات. واني ثلاثها، اني اريد اللي فتح لك لان بعدها ضم بعدها ايه ضم وعشر يليها الهمز بالضم مشكلة عن نافعهم تفتح. ادي اني اريد. ايوه. ماشي. ايوه. اني اخاف. فتسعون مع همز بفتح وتسعوها سما فتحوها. ماشي. ايوه. طيب. ثلاثوها. فاني اعذبه. لنافع. وعشر يليها الهمز بالضم مشكلة عنها فإن فتح. هذه إني ثلاثها. ولي ما يكون لي أن أقول أهل السماء. فتسعون مع همز مفتح فتسعوها السماء فتحوها. ما يكون لي أن أقول. ما خد بال حضرتك. ولي ويدي. يدي عن أولي حمل. يدي عن أولي حمل. ما انا باسط يدي يا اليك اللي يفتح عن اولي حمى هيبقى حظ عين اولي نافع حمى ابو عمرو يقول يدي يقول يدي اليك ولي امي وامي واجلس كده دي لصحبتي ما هو انت مش هتقول لي بقى ارجع لي يدي ضف ايوه انا عارف بس خلاص انا انا انا غلطان مش غلطان ولا حاجه بس هي المفروض ان هو بيجيب ياتي الاضافه عشان يفكرك ارجع لياتي الاضافه اللي هو بقى في ايه ايوه صح طيب سورة الأنعام. انتهينا بفضل الله تعالى من سورة المائدة، وموعدنا في الحلقة القادمة مع سورة الأنعام إن شاء الله. بارك الله فيك في عمرك، وقربنا نخلص ربع القرآن. الحمد لله.